دوبتيني بثيابي سهر الليل ونجم سهيل بيحكوا لك عن عذابي يا مشال العنابي دوبتيني بثيابي سهر الليل ونجم سهيل بيحكوا لك عن عذابي عطيتيني وقلتيلي بتلاقيني ما جيتي نطرتيني حتى انهارت اعصابي يا مشال العنابي دوبتيني بثيابي سال الليل نجم سعيد بيحكولك عن عذابي عبيتك رحت تمشيت وحتى شوفك شو تمنيت اسأل الورد لحد البيت شو بوزت البوابي يا مشال العنابي دوبتيني بثيابي اسأل الليل نجم سعيد يحكولك عن عذابي ست الحلوين من الحبك قد مين عطيتك قلبي تلات سنين لانه فيني اتعابي يا مشال العنابي دوبتيني بثيابي سال الليل نجم سعيد بيحكولك عن عذابي كل الورد الورد اللي بالساحل والجرد في داكي راح اقطف بعد زهرة عمري وشبابي يا مشال العنابي دوبتيني بثيابي سال الليل نجم سعيد يحكولك عن عذابي ويا مشال العنابي دوبتيني بثيابي سأل الليل ونجم سهيل بيحكولك عن عذابي ويا مشال العين